نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الأعزاء، ما زلنا في دروسنا عن القلب. القلب السليم، ولم ندخل بعد في القلب المريض والقلب الميت، وما زلنا في القلب السليم. وعلمنا أن القلب يتكون من جزئين أساسيين، الجزء الأول عن العلم والاعتقاد والتصور وما إلى ذلك، والقسم الثاني عن القصد والطلب والنية والإرادة وأعمال القلوب والإرادة الجازمة وما شابه. إذن لكي نتعرف على القلب لابد لنا من فهم هذين الجزئين. الجزء الأول هو العلم والمسمى بالسؤال، ولا مشاحة في الاصطلاح إن لم تقبل هذه التسمية، فالهم من أعني بها الجزء الخاص بالعلم والمعرفة والإدراك والتصور اللي هو من القلب. هذا الجزء اللي هو السؤال، وهو الآلة الأساسية التي يسأل عنها كل البشر، كل العقلاء، كل بني آدم يسألون عن أي شيء، عن السمع والبصر والفؤاد. فما هو الفؤاد؟ تلك هي دراستنا منذ حوالي 6 دروس على ما أذكر، كلها منصبة على القسم الأول من القلب، والقسم الخاص بالعلم معرفة والتصور اللي فيه الرجاء. الرجاء أساسا في هذا الجزء. ما هو الرجاء؟ مقدمات نصل منها إلى نتائج. كيف نصل من المقدمات إلى النتائج؟ بداية بالتفكر والتذكر والتأمل والتدبر والتبصر والاستبصار والاعتبار وما إلى ذلك، وهذا كله يدخل في التعقل أيضا. فدي مهمة السؤال، هذه الآلة التي سيسألنا الله عنها يوم القيامة. وأن تكون من الإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الأسلوب، إلا من هذا الطريق، أن تفهم القلب، وأن تعرف كيف تغذي القلب، وأن تعرف كيف تجنب القلب الشهوات والشبهات، وأن تعرف كيف تتحسس أمراض القلب، وكيف تعالج القلب من أمراضه. لابد، لأن قلوبنا مريضة، والأمراض في أيام الفتن حدث ولا حرج، فأنا لك أن تعرف الأمراض أصلا إذا كنت لم تعرف القلب. المشكلة حتى الآن أن الناس يعرفون القلب وما ذكر عنه في القرآن الشيء الكثير جدا وأيضا في السنة. فإحنا وصلنا إلى كم درس حتى الآن وما زلنا في القلب السليم، بل ما زلنا في القسم الأول اللي هو خاص بالعلم والفؤاد. هذا القسم مطالبه العالية ثلاثة. طبعا الكفار لهم أسئلة ولا ملوش أسئلة؟ طب لهم قلوب؟ لهم عقول؟ إنما لهم إيه؟ أسئلة. ولقد مكناكم مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أن أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. إذن عندهم أسئلة يعلمون بها بيستعملوها فين؟ في استنباطات المعملية، الاستنباطات بقى السيارة والصاروخ، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لا يعلمون شيء عن الدنيا عن الآخرة. إذا استعملوا هذه الآلة في أي شيء؟ في مطلب دنيوي رقيق. أما المطالب العالية هي ثلاثة، ما هي؟ شكرا. وعزف الناس عن مثل هذه الدروس. طب لك في جميع المساجد واسأل الأعداد الهائلة اللي بتحضر الدروس عن المطالب العالية الثلاثة اللي الفؤاد لابد وإلا فانشحين أولى بالإنسان. إيه هي المطالب الثلاثة؟ البعث، المعاد يعني، إيه؟ النبوات والجد والتوحيد. واحد بس العلم. المطالب ثلاثة، هي دي المطالب العالية، هي دي اللي جدها النبي عليه السلام وجميع الأنبياء، ثلاث مطالب. ومش إمشى، ما أنا واقف هو بالتفصيل هو بقى عدة دروس، والحمد لله انتهينا من التصور وإعداد الرسومات وكل فضل الخطاب بس، يعني إحنا دوب انتهينا مبادئ الفطرة ونحبش عملنا روز نسخ عشان توزيعها في المسجد وفي الأدوار دور النساء. انما الظاهر ان شاء الله يعني ما مش هنحضر الدرس الا بعد رسومات ما تتعلق على جميع الحوار، مش هنقعد نستئناف الدرس الا بعد الاثار، لان كل شيء بغير هنا فيه، كل شيء بغير عباره عن ايه دي؟ ما انا قدمتها قبل ذلك، انما التصور بس. يعني احنا تعودنا كدعاء ان نتكلم كثيرا، والناس لا يستقر في قلوب من كلامنا الا الخليل، واضح؟ ده اللي حصل. فأنا أحاول أجتهد أو ابتكرت طريقة لكي تستقر المعلومات، لأن فيها مجهود الله يعلمه وسيسألكم عنه يوم القيامة. المجهود اللي بيبذل هنا في السهر ده وفي التعب وفي التفكير عشان نحصر الكلام ده من كتب الشيوخ الإسلام العمالقة، فازاي الكلام ده يتقال وبعدين يلقى بيتدش كده ده الرش ويعدي كده على الناس؟ لا، أنا عايز الكلام ده يستقر، وإلا ربنا بيذهب البركة وبيحرمنا العمل به. فقبل ما ننتقل الى القسم العملي من الخلق اللي فيه بقى الرغبه والرهبه والاثبات والتوكل والصبر والاراده الجازمه، وقبل كده التوجه وجهت وجهي واقيم وجهك واسلمت وجهي، كل الكلام ده لسه ايه؟ في القسم العملي. حتى امس الفؤاد قسم خاص بالعلم. فالفؤاد ده بيشتغل له مطالب ثلاثه اساسيه. انت عايز العنوان بس الان كما ذكر الاصل اللي هي ايه؟ التوحيد بأقسامه، مش معقول نقول كلام مش عارفين أقسام التوحيد. التوحيد بأقسامه والنبوات، ولا هنعرف الدين ازاي؟ رسالات يعني. والأمر الثالث هو ايه؟ المعاد والبعث. مش هو ده الكلام؟ شو دي المطالب العالية؟ هو التي جاءت بها ايه؟ فاتحة الكتاب، وهتعرف الآية. لذلك انا قلت والله نبدا اليوم، انا مستعجل على الرسومات ليه والتعب ده ليه؟ ده الموجود ده كله هيضيع ادراج الرياح. ده الموجود ده كله رايح بالظبط تعريفه. الموجود اللي الواحد بيتعب فيه الله اعلم، ده الواحد بيتعب فيه بيصاب بالمرض ازاي؟ وبالسهر ازاي؟ وبالاحياء وبالمرض. والناس تاخد الكلام ده كده وتعديه. دي مش اي دروس الساعه دي. فانا هقرا لك اول ما ذكر في هذا الكتاب المسمى بالتفسير خير من الخلق، اول صفحه عند الصفحات كده من تفسيره لمتاحه الكتاب عشان تعلم ان هو ده اصل دين ربنا. مطالب العالية كلها وأم الكتاب ثلاث حاجات: توحيد، نبوات ورسالات، في بيصل الوصل ولا لا، في نبوات ولا لا، في بخلافة ولا مفيش، في بعث ولا مفيش بعث. وعلى يقين من الكلام ده، لا، هل تستطيع أن تبرهن الكفار على هذا، على المطالب العالية دي، ولا هتقول له هي كده وخلاص شغل عافية بقى؟ ما هو ده الفؤاد اللي خسر العلم، ده الفؤاد المفروض يشتغل ليل نهار وتتعب زي ما بنتعب كده. عشان تبقى عارف ان البحث ده يقينا، بحيث لما يجي لك احداث في كوبا ولا البوسنه ولا غرتك ولا الشيشان ولا العراق ولا افغانستان ولا السودان ولا المجاهدين اللي تيجي تبهدله وتقطعه اللي كانوا رايحين يقطعوا المسلمين في البوسنه او في كوسوفا، ما تعرف البلاء والخيانات والغم الرهيب ده اللي موجود في الامه، تبقى عارف ان دي بقى يبقى على يقين انك هتموت وتصحى تاني عند ربنا كما تعالى. لازم الكلام ده يكون يقينا، في بحث ولا مش بحث؟ هذا الكلام ده بقى صحيح الامام بيقولوا كده؟ لا، هذا لم ينفعك عند الله شيء ولا يرد على الله عز وجل. لابد من اليقين، في بحث ولا لا؟ فالبحث ده هو حكم خلق ابليس ايه؟ في سوره سبع: وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها فيه. لو في شك معناه يؤمن ولا لا، يؤمن ولا في بحث ولا يقين، هنصحى ولا لا، في حساب ولا مش حساب او شك. فابليس يعمل الكلام ده، ده من حكم الخلق ابليس، الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك. فانا عايز اوصل بيك وابنك وبنتك وزوجتك الى اليقين، بحيث الانسان يبقى عارف انه ايه يعني ما يموت، يعني ايه يموت، يعني ما يموت يا هم، ولا تموتون الا وانتم مسلمون. لما ياتي السحره مثلا لما ماتوا قالوا ايه يعني، ايه يعني اعلم اخره الكلام، فاقض ما انت فاقض، ايه هتقتلنا يعني، انا الى ربنا منقلبون، ايه يعني هتقتل فينا ايه؟ ده اللي عنده يقين بماذا؟ بالبعث. ولما راى الايه فيقين بالرسالات والنبوات، هم دول الناس اللي عندهم فكر برغم انهم كانوا ايه؟ سحره. بس شعوب افريقيا كانت بتشتغل. فلما جاءت الايه البينه تلقف ما يؤفكون، على طول السحره عادوا ويدعوا الى ايه؟ قال انا في الكلام ده، في الكلام ده لا يمكن يكون الا بفعل الله عز وجل، يبقى موسى ده هو رسول. وان قال خطر، مش هنظهر احنا او نضعف امام اسراف فرعون وعلوه في الارض وبطش فرعون وخيانه فرعون ودعاره فرعون، وانه هيقطعنا ويشربنا ويفقد ابنائنا، لا، كل دول فقد ما انت قاض. ليه؟ حصل عندهم يقين في بعث، يعني انت هتقتلنا يعني؟ طب الله يحفظك، ده قمه في المنى، انما ايام الشهاده. انما الظاهر الان في احداث كسوفا الامه خرعه، الامه منهزمه تماما. انا بعجب لما بقى الجموع عند بعض الدعاء، ما انت تسالوا ايه تعليق على كسوفا، ما اعرفش عنك، ما عادش يخطط ولا يقول الواقع الاسود ده، ده عباره عن ايه؟ ده الواقع ده احنا عايشين ده بايه؟ فانا بديك الكلام ده والناس حاجبت عنه، طب خلاص انا هقول لك ايه، قلوب اغفلت، ده اقوى من ربنا سبحانه وتعالى. فلازم المجهود يبذل وتبذل المجهود معايا عشان تتابع، عشان يستقر الكلام ده عندك، وتدعو الى الله على هذا الاساس. ان في المطالب العاليه هي ايه؟ المطالب العاليه ثلاث: التوحيد، النبوات، الايه؟ البحث. اول رسمه هي اعددتها، هي الفطره، هي قدامك بس مش مستخدمها عشان ننشرها. الفطره، انت ملزم بالفطره اللي شايف الرسمه دي، ملزم بها فطره ثانيه قبل ما تسالك فيه وقبل ان تؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام. ده اسمه شغل الفطره الكريمه. ربنا خاطب الفؤاد على اللي قدامك ده، الفؤاد، الفؤاد ده عباره عنه نقسمه قسمين، اسم خاص بالربوبية واسم خاص بالأسماء والصفات. هو ده الفؤاد، هو ده المعرفة والإثبات. بيشتغل ازاي الفؤاد؟ الأسم الخضر العمل دي، هو ده الرجاء، هو ده الرجاء. ما تفكر في القسم الأول اللي علمين من أعلى، بيطلع ايه؟ التفكر في الربوبية والنعم وما إلى ذلك. اللي تحت منه النبوات، اللي تحت منه البعث والمعاد، اللي على شمالك في اللوحه ده هو ده الاسماء والصفات. كل ده فطره قبل ان ياتي الرسول بالرساله. الكلام ده اي واحد له قلب لازم يفكر بهذا الاسلوب. من الذي كان في ذلك لذكر لمن كان له؟ هو له قلب اساسه، وبيجي القران ينزله ايه؟ ذكرى. من الذي كان له قلب على الامتياز بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابو بكر طبعا. ولذلك ما تردد لحظه لان فؤاده كان شكاه بالاسلوب ده. هذه الفطره ده فؤاد ابي بكر على سبيل المثال بيشتغل ازاي فؤاد قبل ياتي الرسول. انت لما تشوف الكلام ده عايز تستقر انك تحفظه زي الفاتحه بالضبط. تحفظ الكلام ده كما تحفظ الفاتحه. هو ده الفؤاد بيشتغل ازاي قبل قسم العلم وامر القلب قبل ما تاتي الرسل. ولما تاتي الرساله لا هيبقى في بقى رسومات اخرى. رسومات عشان نشوف المطالب العاليه، رسمه للتوحيد ورسمه خاصه بالنبوات والبعث والمعاد. هي على غرار الرسمه دي بس دي غير ادله. بمجرد التفكير في خاصه في الارض لازم تستنبط ان لابد فيه نبوات ورسالات ولابد فيه ايه؟ بعث. والتفكير في اسماء الله سبحانه وتعالى هو صفات ربنا خلق ازاي؟ هو ده الكلام طريق الفطره. فقبل ان اتعرض لتفسير اللوحه دي واللوحات الاخرى اللي هتقدم باذن الله هنقرا ما كتب ابن القيم حتى لا يتصور احدكم ان انا بهدي او منفعل بمعلومه ولا حاجه ولا عايز اوصل فكره معينه. لا اسمع بس كلام الاول ما كتب ابن القيم تثق بابن القيم كمان ولا لا؟ انا مش عارف الناس عايزه ايه من الدين. الناس عايزه تطيع مثل هذه الدروس. انا مش عارف ده معناه والله زي ما يقول الشيخ محمد ان القلوب اقفلت. القلوب اتقفلت خلاص. لا يديك الشيخ محمد رسول واشرف من الخليج ولا العدد اللي قاعد قدامه هي عدد قليل جدا. وانت عارف الشيخ هذا مبسوط يعني من يضاهيه في عينيه الان ولا نزكي على الله احدا. وقاعد يشرح اصل الدين امور في منتهى الاهميه. ومجرد لما قرا رساله الشيخ محمد بن ابراهيم قال الشيخ هل دي فيها حاجه دي؟ يوم واحد يتصل يقول له انا ابو صهيب انت لما قرات رساله تحكيم القوانين الشيخ محمد ابراهيم قال الشيخ انا اتلخبطت خالص في المساله وضعت هذا الامر وبقيت تحكيم القوانين اتلخبط وهي مرتاح في الامر. طب اللخبطه تيجي منين طيب؟ اذا القلب اقفل فاتقفل خلاص بالبتومين ده قاعده قافله دي ده حصل قافله. اذا قد يكون عنده شبهه يقول لك الشيخ حسم الكفر الاعتقادي وايه؟ وعمل اذا العمل هو ايه؟ اصغر. نقول لك يا اخي الكريم يستحمل الله. هو الشيخ لما قسم الكفر ده لنوعين هو بيتكلم عن انهي كفر؟ ها؟ بيتكلم عن انهي نوع من الكفر يا فندم؟ مش عن الحاكميه ولا بيتكلم عن الجد؟ بيتكلم عن الطاغوت عن الحاكميه؟ يبقى ده بيتكلم عن الكفر العملي الاصغر. ليه سماه اصغر كده؟ لانه بيتكلم عن الحاكميه مش عن سب الدين ولا على نفع مصحف بقبله او الى اخره. كيف عن الكلام ده؟ يوم تحصل عندك ريب وشك وشك في ايه بتاع ايه؟ عشان القلوب اغلقت. الواحد زعلان حزين جدا عن الامه. انت فاهم ان كشوفه بعيد عنك يعني؟ انت فاهم اللي بيحصل لك فيها اشد؟ الا تدري الجلسه في مجالس الشعب دي بالنسبه للزراعه دي لم تقراه؟ لم تقرا الكلام ده اللي حاصل لك؟ طب ما اشاك من كسوف بس بطريقه ثانيه طريقه الحياه ونحن لسه الله اعلم ربنا عايز فينا ايه؟ ما هو شوف بقى الاسلام حياتي حياتي حياتي ازاي؟ لما الناس اتقبلت قلوبها عن اصل الدين ده بيقولوا دي اعلى المطالب في دين ربنا عز وجل. ده متخيل اللي بيشتغل في جغرافيا لما الناس انصرفت على الامور دي راح يرجع الاسلام ازاي؟ ما هو لازم الاسلام راجع. لازم الاسلام راجع عند راجع خلاص بالمال عشان اكبر من هذا. طب هيرجع ازاي؟ وبعدين لما تيجي سنه في النادي ولا في الطالع ولا انت تغرد واحد يقول لك ابشرك انت شايف ان دي اي اشاره جايه؟ انا بقول لك السواد هو زوركم من يوم ما طلعت على حصل دي حاجه جت غير كده؟ دي سنه ربنا تحكم الكون. السنه الربانيه بتحكم العالم وهتحكم حياه البشر. طب ايه الحل يعني؟ هيفضل يرجع الانسان ازاي؟ ما هو الدعاء شغالين. طب هيرجع ازاي؟ ما فيش غير الضرب. ما فيش غير ربنا هيضرب فينا ويضرب فينا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم خلى طلع لكم ذل الحق لا ينزعه حتى ترجعوا الى ايه؟ خلاص. هنا تقول لك عليكم انفسكم ليبروكم من ضل اذا سبيتم. فضرب للشكاك. سمعت بالامس مش عارف والله انا لا ارى ان امرأة قد كسرت ساقاها كسر ساقيها اصره الكلاب المجرمون وكانت طبعا امرأة تشيل منهارة. لماذا؟ وعمل كده جهاز ماشي عليه ليه؟ لانهم حاولوا اغتصاب ابنتها فحاولت ان تكفى عنها فكسروا ساقيها حتى ايه كانت ادواتك وتتفرج وقتلت البنت او ماتت في اغتصابها. يعني انها مؤمنة وعفيفة او على الاقل تكره هؤلاء وتكره هذا الفعل وقد تكون حتى صغيرة قبل البلوغ. شيء رهيب جدا. يعني ده ايه؟ ده بيزحف التلفزيونات العالم. يا مسلمون فين الكرامة؟ فين الكرامة يا مسلمون؟ لما اليهود جايبين كده بيجيب لك الطيارة والمنظر هم جايبين الطيارة ملأة بالأهل الكذوبة وقد لبس أحدهم الفانيلا على لعن ابن داود ومسكين الأعلام وعمالين يلوحون بها لعن ابن داود ونتنياهو وزوجته لأنهم في المطار وحاجة مية مية والعالم كله بيتفرج. اليهود ونحن بيجي من اللي طردوا عملوا نفس العمل زين في فلسطين اضطر هؤلاء طبعا دول يعني المفروض انهم مجرمون اذا كانوا قبلوا ذلك ده يموت افضل له 100 مره من هذا خلي نفسه لناس. طب ما المهجرون من اخوانهم من فلسطين نفس العمل بس اين حكام؟ اين المسلمون؟ اين حكام المسلمين؟ اين من يدفع عنه؟ اين اين اين اين؟ والاسلام راجع يرجع ازاي؟ ما الدعوه ايه شغاله؟ لا مش حاجة غير بالضرب. الضرب الرصيف ضرب شديد لغاية لما الكل يؤمن انه لا بد من الرجوع للي بيقولوا عليه الاصولية النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيسموها الارهابية اللي بيسموها الوحدة اللي بيسموها السنية لازم الرجوع. هنفضل كده في ضرب وفي تعذيب وفي اذلال خلت الله عليكم ذلا لا ينزعوا حتى ترجعوا الى ايه؟ الى دينكم. فانا بس هنقرا كلام ابن القيم عشان تشوف المطالب اللي عليها الشغال فيها دي. اول ما ابتدا يشرح هو شرح هكذا الكتاب في اكثر من 100 صفحه. هو ما كانش يشرح اصلا ابن القيم ده بيتكلم بس كده. الفاتحه دي لو شرحها انت ناخد 10 مجلدات. هي الفاتحه دي ام الكتاب كله. هو بيشرحش وكذلك شيخ الاسلام ابن تيميه بيتكلم كده كلام زي ما بيقول واحد الحلم ثقيل جدا حلم فاتحه الكتاب ثقيل والعلوم كثيره جدا فبيحاول ياخد منها ايه؟ خطوط بس. فشو ابن القيم بدا الكلام ازاي؟ يقول عن فتحة الكتاب اعلم ان هذه السوره اشتملت على امهات المطالب العاليه اتم اشتمال وتضمنتها اكمل تضمن. ادي اول كلام لابن القيم. ايه المطالب العاليه دي؟ احنا قلنا عليها كام؟ عشان تبقى فاهم اللي هيقوله ثلاثه توحيد نبوات في انبياء ولا لا وانبياء ايه وقبل ما يجي الانبياء تبقى عارف ان لازم يكون في انبياء. هو كده انت خدته بالفطره لغايه ما نبدا لك الكلام ده وهو ده الرجاء. والكفار ليه ربنا طمس على قلوبهم؟ تقول لي ليه؟ ليه ربنا طمس على قلوبهم؟ فاذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مسوح. تقول لي ليه؟ اقول لك ادرس الرسمه بتاع الفطره دي اتفرج عليها كده وانت هتعلم هيتبين لك الامر. بعض منهم لا يرجون حسابا ان الذين لا يرجون لقاءنا. ايه الرجاء؟ نبين لنا فاتن ذي الفطره استعمال المقدمات قدامك لازم توصل لنتيجه. اشمعنى قعدوا يستغلوا المقدمات والكهرباء والالكترون والبروتون والنيوترون وجدول مندليف والعناصر والكيميائي والذري والفيزيائي لغايه ما وصلوا للكهرباء؟ اشمعنى؟ طب مش عارف تستغل لنفس الفؤاد في الاستغلال انك تعرف ان في ربنا سبحانه وتعالى وانه النور كمان وانه لابد يرسل لك رسول ولابد يحاسبك يوم القيامه. مش كان يفكروا مش كان هو ملزم بالتفكر ده؟ اشمعنى فكروا لغايه ما وصلوا للكهرباء والعربيات والانجاح بتاعك؟ اشمعنى ليه؟ ما هو لازم الفؤاد. يبقى المطالب الحاليه ايه؟ ثلاثه. ادي اول سطر ونص ابن القيم. فاشتملت الفاتحه على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثه اسماء. اول حاجه هو هيتكلم عن ايه دلوقتي؟ تعريف المعبود ده انهي نوع؟ توحيد. انهي نوع من انواع التوحيد؟ هو التوحيد عن قسم لثلاث صور الربوبيه ها؟ اسماء وصفات وايه؟ يبقى دي تقسيمه العلماء ولا مساحه تدير الصلاح. ممكن تفكرها بطريقه ثانيه هي نفس الشيء. تعرف ان مين صاحب النعمه؟ ربنا. مين له كمان كله؟ ربنا. هي مين يتحكم العباده؟ خلاص قال ايه؟ انواع الثلاثه بتاع التوحيد. هي دي انواع الثلاثه. عشان حتى اللي جايين لاول مره يفهم يعملوا معروف عشان يصحصح ويشغل فؤاده. لازم تسخن وتفهم مين صاحب النعمه كلها؟ هذا الربوبيه. بس النعمه دي بقى ايه؟ هنقسمها ثلاث اقسام برضه. ومين صاحب الكمال كله؟ هذه الاسماء والصفات. مين اللي يستحق بقى عبادتنا كلها؟ الاله. هذه حب الهي. هذه قسموها كده، توحيد ربوبيه، توحيد اسماء والصفات، توحيد ايه؟ الهي. واضح الكلام ده؟ طب توحيد النعمه دي بقى، مساله النعمه دي، توحيد الربوبيه اللي هو صاحب النعمه كلها، النعمه دي كم قسم؟ مش هو يتم نعمته؟ ايه تمام النعمه ده؟ طب ايه النعمه اللي في الاول عشان يتمها؟ هو تمام النعمه عندي، في نعمه ربنا هيتممها. بدايه النعمه ايه؟ انك اتخلقت لك عينين، عينين دي مش نعمه؟ والصحه دي والاكسجين دي مش نعمه دي؟ النعم الكثير. طب تمامها ايه؟ النبوات. لا، تمامها كنز الرساله والتشريع، واني يربيك وتبقى بني ادم محترم ماشي على الشرع الذي خلقك. وبعدين كمال النعمه انك تبقى في الجنه في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولا لا؟ صدق مدي النعمه. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يا اخوانا صحصحوا معانا المطالب العاليه كام؟ ثلاثه، توحيد، نبوات، معاد. ما هو ده شبه الفؤاد، هو دي الرسومات كلها مبنيه على الفكره دي. التوحيد كام؟ ثلاثه. صاحب النعمه مش غيره، الكمال كله الواحد ربنا مش غير. يبقى ادي الربوبيه والاسماء والصفات، نعبد مين ونقصد الحد مين؟ المطلق طبعا يبقى ربنا، هذا الحد الالهي. هنيجي لتوحيد النعمه او توحيد الربوبيه، نلاقي ان النعمه دي كام؟ ست. ثلاث. اما نعم دنيويه، الصحه والفلوس والعيال والمال والبيت والمكتب والملبس والمكتب، ونعمه دينيه اللي هو الوحي اللي جاي، ولا لا؟ عشان ده غذاء للقلب، عشان عرفنا ان ده غذاء للقلب، وغذاء القلب اعلى واثمن واغلى مليار مره من غذاء البدن، ولا لا؟ بل غذاء البدن لا يكون نعمه الا ان تتم هذه النعمه بغذاء القلب، لان الكفار يغذون ابدانهم وبعد ذلك هم حصبوا جهنم. يبقى دي نعمه، ده تبقى نعمه حقها في حقهم. يبقى النعمه الدنيويه اللي بنسميها القدر الكوني، وبعدين النعمه الدينيه اللي هو الوحي، وبعدين تمامها بالحساب عليها وتدخل الجنه وتنظر الى وجه الله الكريم، اللهم متعنا بذلك يا رب العالمين. ادي الكلام، ادي النعمه، هذه المطالب اللي هقولها تاني اهو. ثلاث ايه هم؟ توحيد، نبوات، ها؟ نعم، ومعاد. ادي كلام القيد هيبدا في التوحيد. كان فتحه الكتاب وما اشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثه اسماء. مرجع الاسماء الحسنى والصفات العليا اليها، مرجع الاسماء الحسنى والصفات العليا اليها ومدارها عليها، وهي ايه؟ ايه الاسماء اللي جت في فتحه الكتاب وكل الاسماء الحسنى ترجع اليها؟ الله الرحمن الرحيم، ده الثلاث. وبقول لك هنا ثلاثه والرب ملهاش لزوم، ها؟ يبقى هم يبقى الله، ها؟ الرب، الرحمن. ده كلام ابن القيم. هتقول الرحيم والتواب والغفور، كل دخل فين؟ الرحمن. الله اللي هو مشتق من ايه؟ من الالهيه. يبقى الالهيه والرب اللي هو الربوبيه، ده اقسامها الثلاثه، ولا لا؟ ثم خلاص. والرحمه بتسبق الايه؟ الغضب، وبتسبق الغضب. اسمع بس كلام ابن القيم، هو بيذكر الفتح لكن فيها ثلاث اسماء مبنى الاسماء الحسنى كلها ايه؟ عليه. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على أي شيء؟ إلهية طبعا، الإلهية دي للعبادة. طيب، وإياك نستعين مبني على إيه؟ ها؟ الربوبية طبعا، تطلب الاستعانة بالله، مش عارفين الكلام ده؟ إياك نعبد مبني على إيه يا إخوانا؟ إياك حل الإلهية؟ طيب، واياك نستعين، هتطلب من ربنا اي طلب من ربنا يبقى ايه؟ في ربوبيه بتستعين بربوبيه الله عز وجل فعل النعمه، هتطلب منه ان يعينك، ان يعين بصرك، ان يعين سمعك، ان يعين فؤادك، ان يعين بدنك، ان يعين يديك. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، مش كده؟ استعين بالله عز وجل وطلب الهدايه الى الصراط المستقيم بصفه الرحمه. خلي بالك، يبقى هتطلب الهدايه للصراط المستقيم بصفه ايه؟ الرحمه. والحمد يتضمن الامور الثلاث، فهو المحمود في الهيته وربوبيته ورحمته، والثناء والمجد كمالان لجده سبحانه، وتضمنت إثبات المعاد. يبقى الفقرة الأولى لما تكلم ابن القيم عن الفاتحة تكلم عن إيه؟ عن أسماء الله تعالى وصفات الله، وإن بنيت عليه الربوبية والإيه؟ والإله. يعني تناول أقسام التوحيد بس الطريقة كانت أوعى تتلخبط، مش لخبطة على حاجة. أنت فهمت النسق اللي أنا قلت لك عليه؟ خلاص ممكن واحد يقول لك بطريقة تانية، هي هي. واحد يوصف المسجد ده فجاء من هذه الناحية وقال لك المسجد ده فيه بابين اثنين، باب مفتوح لجواريه سلم، وحد قال لك لا ده بص الناحية التانية باب غير اثنين، باب لجواريه صندرة وقريب منه سلم حديث، يختلف الوصف ولكن الموصوف واحد ولا لا؟ المسألة لا مشاحة تجيب الصلاح أو ترتيب التقديم. طيب يبقى ابن القيم بدأ وجد من المطالب العالية التي ذكرها التوحيد، ثم هيتكلم عن المعاد، وتضمنت الفاتحة إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك يمكن يعني بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله إيه؟ مالك يوم الدين. إذا الفاتحة أثبتت المعاد والبعث ولا لا؟ من أجل ذلك فرضها الله علينا في كل ركعة. إذا لما بتكلم عن المطالب الثلاثة دي ما بنجحش ولا بأغالي ولا أي حاجة، من القيم هو شيخ الإسلام، لأن أنت في كل ركعة مطالب أنك تذكر المعلومة دي. إن أنت عايش ليه؟ وقادك ليه؟ أنت تذكر ربنا بيأكلك ليه؟ بيطعمك ليه ربنا ولا بيشفيك ليه؟ أصلا كل ده عشان إيه؟ عشان المطالب الثلاثة دول، عشان توحيدك ها؟ وإيه؟ والنبوات والمعاد او البحث او النشور ولا لا؟ اذا تضمنت اثبات المعاد تحت قوله تعالى مالك يوم الدين، وتضمنت اثبات النبوات من جهات عديده. حيطيل الكلام ابن القيم ده في اثبات النبوات، خلي بالك. وكان ممكن جدا نشوف الاسماء والصفات ويقعد سنه لما يشرح الرحمن يعني، والرحمن هيشرح بعد كده طبعا هيطول يعني، انما هو بس ايه هيوسع الكلام في اثبات النبوات. يعني اثبات النبوات ها؟ انا عارف ان فاكر الرسل يعني اثباتها، يعني ايه اللي يهمنا في هذا الامر؟ كل انسان مطالب بان يكون على يقين من ان الله لابد لابد لابد لابد 100 مره ان يرسل ايه؟ هل الرسل ده شيء غريب يعني؟ بل يكذب الامر ده يسمى ايه؟ ها؟ اللي بيرد الامر ده اللي بيستدعي حتى الامر ده يسمى ايه؟ الفاسد. ويل لكل أسفاك أثيم، كل ده حكاية الرسومات بالتفصيل إن شاء الله. ويل لكل أسفاك، وقلناها في الدروس، لكل أسفاك. الإفك ده شديد، الكذب الشديد. فلن يبقى أنت على يقين أن لا يرسل، وما قدر الله حتى قبيل إتقان وما أنزل الله على بشر، مش هتيجي تقول لي مش رسول، مفيش رسول، مفيش رسول إزاي؟ ده أنت ما بتعدم أولاد وأسفاك. ومقصر أثيم، يعني مقصر مقصر في استعمال الآلة التي عنده، في استعمال ايه؟ واحد مجرد حديث على زر الدنيا هتنور، ما دست على زر الكهرباء فكان النتيجة ايه؟ من استعمال موجود لدغاه فقتله، يعني مين اللي مقصر؟ مين المذنب؟ هو، لأن أمامه ايه؟ ها؟ أمامه ايه؟ زر بتاع الكهرباء دست عليه بس، يبقى أثيم ولا لا؟ ايه الاسم هنا؟ مقصر يا اخي، أثيم ده هو أصل معناه التقصير، مقصر فيما هو مطالب به. واحد عنده ضغط والضغط ده بيموت، وممكن حبايه ما تكلفيش مثلا ربع جنيه وقصر فيها فجاءه نزيف في المخ فكلفه كذا وكذا، مين الاسم؟ الاسم هنا على مين؟ عليه هو، لانه علم ان هذا المرض ايه؟ يقتله، ومعرض وعلاجه او شفاءه فيه بضعه ملايين، في حبايه هياخدها، والعلاج هذا بخلق الله، والمرض بخلق الله عز وجل. فالتقصير جاي منين؟ فانت عندك الفؤاد، لو استعملت الفؤاد هتعرف ان لابد حتما ان يرسل الله ايه؟ وإلا إذا أنت ظننت بالله ظن السوء وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. لما أنزل مفيش نبوات والرسالات إذا ما أنزلت إنما جعل الله عندهم إيه شيئا صغيرا جدا يعني لم يقدروا حق قدره أبدا. واضح الكلام ده؟ ده عم نثبت النبوات ليه من أجل هذا المعنى. ابن القيم هيقول لك الفاتحة أثبتت النبوات. فقول لي أنت منين؟ في إثبات النبوات والفاتحة؟ رب العالمين. رب العالمين. ها؟ غير المغضوب عليك. صراط الذين أنعمت ها؟ ما هي فينا صراط المستقيم ها؟ مالك يوم الدين قلنا دي بقى قوة هي فعلا حقيقة منها برضه. أنت ممكن بألف طريقة. لكن ابن القيم ذكرها من ثمانية طرق. وحقها عليك. انت عارف ان المطالب اللي عليه هي دي اللي بتكلم فيها. انا تعبان قوي في مساله الفؤاد. ليه؟ عشان انت عندك فؤاد لازم تستعمله للاله. تبقى على يقين انك هتبعد حتى وتقطعت لو اتعمل وفيك اتعمل يعني تقلبت على انواع البلاء قلبك ما يهتزش. بتقول زي الكارثه اللي اهتزت بني اناب الاسد وهي تموت كفرت او ارتدت. اذا تحت وقعه البلاء ترتد. لما تبقى انت على يقين من ان انت على حق والاسلام حق وان ربنا شوف اللي عملوا الكلام ده في المسلمة في الكسوفة ولا الجثة الهرصة ولا في العالم كله. لما تشوف بقى أئمة الكفر يوم القيامة ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها إيه صلية. لما تشوف ربنا حياة هل تقول الكفار ما كانوا يفعلون؟ انت على يقين في ده خلاص ثم الله هذا بقدر الله ان ربنا بيصاب هنا كذا كذا. انا مطالب بايه فرض هنا ايه ان اصبر وان اثبت وان اسال اهل الذكر ماذا افعل. بس انما النتيجه شده ما هي الشده فقد ما انت خلاص ما هي كارثه تواجه الدنيا. واحد عنده 10 اولاد وما فيش رزق ورزق صغير جدا بيشتغل ب10 جنيهات يعملوا ايه ال10 جنيهات مع 10 اولاد؟ يقول لك ده مبسوط قوي بياخد 10 جنيه في اليوم 10 جنيهات اليوم يبقى مبسوط قوي عنده 10 اولاد. طب يعمل ايه يصبر ازاي والمسلمون عندهم ايه من البعث والنبوات يا ويلك ممكن ترتد وممكن ان تفتن والعياذ بالله ممكن جدا ان تفتن الظروف. اصل انت دلوقتي قاعد في المراوح والاضاءه والشاي كل ما تيجي ست الشاي عم بصر الشاي باذن الله عشان ما تجيبش ست خالص طب ما يستعف بس الشاي يعني انت قاعد طبعا هنا مش حاسس انما ساعه الجوع لما تلاقي نفسك بتموت من الجوع ساعتها الدنيا بتتغير خالص قدامك او ساعه الكهرباء او ساعه التعذيب والكلام ده الانسان بيتغير الا ان يثبته الله عز وجل. واصبح فؤاده ام موسى ايه فارغا حكت هتقول ابني ان كادت تتوب بيه لولا ربطنا بالشد. لا ما هو الشد ربطنا على هتكلم بقى في الامراض فيها بحث فيما يتعلق بهذا فيما بعد لما نخلص العلم والعمل في القلب. فالمراد ان هذا الكلام ضروري جدا بالنسبه لكل مسلم وكل مسلم يحتاج خصوصا في ازمان الفتن. ابن القيم بقى يستدل على اثبات النبوه من فاتحه الكتاب بالطريقه الاتيه من عده اوجه من جهات عديده. احدها كونه رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. ازاي؟ ايه وجه الاستدلال بقى؟ فلا يليق به ان يترك عباده سدى هملا. هل ممكن رب العالمين طب انت ممكن تسيب ابنك كده من غير اكل؟ هل تظن بنفسك هذا؟ طب انت اكمل ام الله عز وجل؟ هل انت ارحم ام الله؟ طب ممكن تسيب ابنك من غير ما تعلمه صنعه حتى تتكسر بها؟ ها؟ هل ممكن تسيبه كده؟ ده اذا كنت حاسس ان ابنك بقى طيب ولله المثل الاعلى فمن ارحم انت ام الله؟ طيب ارحمك الذي يعلم ان في معاد في جنه وفي نار. اذا كن رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل يبقى دائما بمن تتوقع يقينا ان ياتيك ايه؟ رسول. ما هتبقى يربيك ازاي طيب؟ كيف يربيك؟ الى الحياه الاخرى وانت عارف انها ضروريه والا الظالم يستوي المظلوم. ادي الاستدلال بقى ان المطالب العاليه في بعث وفي نبوات وفي ايه؟ في توحيد. فكونه رب العالمين واخد بالك لا يليق به ان يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما فهذا هضم للربوبيه ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به وما قدره حق قدره من نسبه إليه، اللي هو يقول إيه؟ يقول عقد مش نبوات. الوجه الثاني أو الجهة الثانية من الفاتحة، الاستدلال فتحة الكتاب على النبوات، أخذها من اسمه الله هو المألوف المعبود. طب ليه؟ نخدنا لفظ الجلالة واستدلنا به على إيه؟ على التوحيد الإلهية، مش كده ولا لا؟ وعلى الكمال الأسماء والصفات. إنما هو حيبين هنا منين؟ من اسم الله. طب إزاي؟ يقول لك وهو المألوه المعبود، ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق إيه؟ رسله. يبقى لفظ الجلالة الله دليل على الرسل ولا لا؟ لأنه مشتق من الإلهية. طب هنعبده إزاي؟ ها؟ يبقى الرسل. شو استدلال ابن القيم؟ انت معايا ولا بتقول يلا وخليه خلص الكلام ده وخلاص؟ الموضع الثالث من اسمه الرحمن، فان رحمته تمنع اهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غايه كمالهم، لانه ارحم من ذلك. الرجل وذلك راى عندما يترك اباه بغير أن يعلمه أو بغير أن يدربه على لقاء عدوه، وقد علم أن عدوه سيلقاه يوما، تقول إن هذا الوالد ليس عنده إيه؟ رحمة بولده، إذ لم يدربه على لقائه لإيه؟ لعدوه، ويعلم أنه لابد له من لقاء إيه؟ عدوه. بعث الطريق وعرف أن هيقابلوه باستمرار في الطريق وعصابات، ولم يعده لهذا اللقاء. يبقى ده أب عنده رحمة بولده، ده عنده رحمة. طب فمن الرحمن عز وجل؟ يقول انت حسنت الكلام ده كله، يبقى من اسمه الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم. فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه علم إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب، فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب، وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. واضح؟ شايف كلام القيم واضح بينه؟ الاستدلال بقوله تعالى الرحمن على هذا المطلب العالي. إلى الوجه الأول أو الجهة الأولى من جهات الاستدلال على النبوات في فاتحة الكتاب كونه رب العالمين، الثانية أخذوها من اسم اللفظ الجارئ الله، الثالث من اسمه تعالى الرحمن، الموضع الرابع من ذكر يوم الدين. من ذكر يوم الدين ازاي؟ فانه اليوم الذي يدين الله العباد فيه باعمالهم، فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. وما كان الله ليعذب احدا قبل اقامه الحجه عليه، والحجه انما قامت برسله وايه وكتبه. شوف الاستدلال جاي منين؟ من يوم الدين. يوم الدين يعني ايه؟ حساب والجزاء. يحاسب على اي اساس؟ من غير حجة؟ ما كان الله يفعل ذلك. يبقى لابد ان يقيم الحجة. ومن الذي يقيم الحجة؟ ها؟ الرسل. وما كنت عظيمين حتى نبعثها رسول. فطالما ان فيه يوم دين يبقى حساب على اي اساس؟ لابد من الرسل. وما كان الله يعذب احدا قبل اقامه حجته عليه، والحجه انما قامت برسله وكتبه، وبه مستحق الثواب والعقاب، وبهم قارق يوم الدين، وسيق الابرار الى النعيم والفجار الى الجحيم. الموضع الخامس من قوله اياك نعبد، فان ما يعبد به تعالى لا يكون الا على ما يحبه وايه ويرضاه. والاول اللي هتعبده ازاي؟ وعبادته هي شكره وحبه وخشيته، وده أمر فطري ومعقول للعقول السليمة. لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا بإيه؟ برسله. وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول. مستقر فين؟ في العقول حتى من غير الكلام. خلي بالك أمر فطري. الإنسان كده قبل ما يبدأ زي أبو بكر كده. أبو بكر مجرد أن سمع رجلا شعر بالصدق والأمانة وصفات الكمال البشري أن سمع أنه يقول أنه رسول لم يتردد لحظة. أبو بكر رضي الله عنه، لأن مسألة بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر بالعقول يستحيل تعطيل العالم عنه كما يستحيل تعطيله عن الصانع. هل ممكن العالم ده من غير خالق؟ صنعت الموضوع ده كلام غير صانع؟ تمام، مش ممكن أبدا تعطيل الإنسان عن الإيه؟ عن الرسل. فإرسال الرسل ده أمر يعني معقول مستقر بالفطرة، فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل. واضح؟ أنا عارف مش واضح. فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ولم يؤمن به، ولهذا جعل سبحانه الكفر برسله كفرا به. ممكن أول سألك سؤال في امتحان وأقول لك لماذا يعتبر الكفر برسول الله أو بأي رسول رسول الله، لماذا يعتبر كفرا بالله عز وجل؟ ليه؟ الإجابة هتبقى إيه؟ ممكن تقعد ما قدر الله حقق به إدخال ما أنزل الله على بشر من شيء. ممكن تقول إجابة مختصرة، ممكن تقول نفس هذا الكلام ابن الخير إن متأثر شيء الرسول مرض راح حسبنا زي طيب، مش لازم في دين وفي بحث كيف يحاسبنا من غير خمس الحج علينا حاشا الله عز وجل. أنت تظن بالله هذا كما هذا الكفر بالله؟ طيب اللي بيكذب رسولا واحدا إذا كذب كم رسول؟ كذبت عاد المرسلين وهم لم يكذبوا الا رسولا واحدا، لكنهم بتكذيب من هذا الرسول فقد كذبوا جميعا، لان امر يتعلق بمين؟ بربنا سبحانه وتعالى. في حديثه الاسك ولولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون لا قلتم ما يكون لنا ايه ان نتكلم بهذا سبحانك. ما مناسبه التكليف هنا؟ طب ليه ايه مناسبته يعني عبد التنزيل؟ تنزيل ده مش يحصل ليه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. يقول لك ازاي من اتكلم كانت اي شيء محمد بن عبد الله عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى يقدر لهم امرأة زانية؟ انت ظن كده رب العالمين ده ممكن يحصل؟ خلي بالك حتى امرأة نوح، امرأة نوح خانت نوح في اي شيء؟ خيانة زنا ودعارة اعوذ بالله، لا خيانة عقيدة، وكانت العقيدة أشد إنما ما بتكونش إيه زانية أو دائرة أبدا تحت رسول من رسل الله عز وجل، يجب أن تنزه الله عن هذا. فكيف مسألة إرسال الرسول؟ يبقى الموضع الخامس من جهة الإيه؟ استدلال على من فاتحة الكتاب وإن حد نقرأ في كل ركعة أنه لا بد من إرسال الرسل من قوله تعالى إياك نعبد ولا لا؟ هنعرف نعبده إزاي؟ كيف نعبده؟ طيب لابد من ارسال الرسل. الموضع الثالث من قوله اهدنا الصراط المستقيم، فالهدايه هي البيان والدلاله ثم التوفيق والالهام، لعرفك الاول وان يوفقك الى العمل. فالهدايه هي ايه؟ البيان. معايا؟ ما هي الهدايه؟ البيان والدلاله ثم التوفيق والالهام، وهو بعد البيان والدلالة. ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة من؟ الرسل. من يبين لك؟ الرسل. يبقى اهدنا الصراط المستقيم دي تستلزم إيه؟ نبوة الرسل، فتحة الكتابة. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداف التوفيق. خلي بالك، وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه وتزيينه في قلبه وجعله مؤثرا له راضيا به راغبا فيه، وهي هدايتان وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل فلاح الا بهما، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا واجمالا والهامنا له وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا، ثم خلق القدره لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم، ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة يعني إلى الموت. من سنت على ما خلصنا الكم سطر دول؟ ده أنت في أحد ما يكون إلى أن تفهم معنى هذين السطر المستقيم. أنت بتقرأ الفتحة كل ركعة، ممكن لو أنت تذكر هذا المعنى في الصلاة تأخذ مثلا ألف حسنة أو صلاتك على الأقل تصبح في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. ترزق الخشوع لو فهمت الكلمتين دول. انت فهمت ماذا يقول ابن القيم؟ ان احتاجنا صوت المستقيم كل ما احنا احتاجنا خلاص بين المسلمين اهو وانا متعفرك. واحد ممكن يقول لك كده ان الهدايه دي مراتب كبيره جدا. ولو ابتديت عملت بالهدايه وفقت، ولو عملت وفقت هل تضمن الوفاء على ذلك الموت على ذلك؟ اذا الهدايه دي مراتب متعدده. ومنها هنا يعلم اضطرار العبد الى سؤال هذه الدعوه فوق كل ضروره، ويعلم ايضا بطلان قول من يقول اذا كنا مهتدين فكيف نسال الهدايه، فان المجهول لنا من الحق اضعاف المعلوم. يعني تقول لي اهدينا، تقول لي انا خلاص اهتديت اهتديت، تعرف حاجه عن الدين؟ كم نعلم كلنا يعني عن الدين؟ كم نعلم؟ الذي نعلمه اضعاف الذي نعلمه. وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده او اكثر منه او دونه، ولا لا؟ يعني انت خلاص انت لا تعلمه كثير، والذي علمته لا تريد العمل به كله وانما تريد ايه؟ ببعضه، مش كده؟ طيب الذي تريد العمل به يبقى انت الدين واسع علمت منه القليل، ثم لم ترد العمل الا بالقليل مما ايه؟ مما علمت. طب الذي اردته هل تقدر عليه؟ وما لا نقدر عليه ممن نريده كذلك، يعني ممكن او تريده ولا تقدر. وما نعرف، خلي بالك، جملته ولا نهتدي لتفاصيله فامر يفوته الحظ. ونحن محتاجون الى الهدايه التامه، فمن كملت له هذه الامور كان سؤال الهدايه له سؤال التثبيت والدوام. من اللي كملت له هذه الامور؟ اللي علم بقى الدين كله واراد ان يعمل به كله، شرط وعنده قدرة على العمل به كله ووفق فيه كله، نحتاج إلى إيه؟ يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. والهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة. وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الصراط الموصل إليها. الصراط المستقيم الصراط اللي هو على ايه؟ على جهنم وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فمن هدي في هذه الدار الى صراط الله المستقيم الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه، هدي هناك الى الصراط الايه؟ المستقيم الموصل الى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط في الدنيا، يعني هنا الذي نصره الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره على هذا الصراط اللي في الدنيا يعني المستقيم، يقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، يكون سيره على ذات الصراط يوم القيامة. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالصرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المقبوس المسلم، ومنهم المكربك في النار. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا الصراط. يعني كل كيف اعبر على هذا الصراط؟ انظر حالك الان وانت ماشي بهذا الصراط اللي هو الدين، تعرف منه قد ايه؟ خلاص يبقى على قدر جهلك هنا هيكون جهلك بايه؟ بالصراط اللي هو على متن جهنم، ما تبقاش شايف منه. تخيل انت هو كحد الموسى وانت ماشي على الصراط على موس حلاقه كده، موس حامي يعني وماشي عليه غير الكاذب والحسد، وبعدين ما انتش شايف، ممكن تبصاري وتحت منه جهنم. صار الرعب اللي انت فيه، خلاص اطلب علم احسن لك بقى. هو ده على قد ده. متعثر هنا بس تعثر هناك. اذا انت من ذاتها تقول ربنا خطا مستقيم، مطالب انك تسلك الشعث كما يقال بالتعبير الدارج. لان انت الكعبله اللي موجوده على الصقيم هيبقى يترتب عليها تعثر وكعبله فين؟ هناك. على الصراط هناك على متن جهنم. هذه كلام ابن القيم. واخد بالك؟ فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، حد والخده للخده، جزاء وساقه، هل تجزون الا ما كنتم تعملون؟ ولينظر العبد الى الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم ولا لا؟ يرى الشهوات بعرف ان المثال حرام ومع ذلك ايه؟ ثم معلش بقى ربنا يعفو يعني يسود دي الشهوات خلي بالك. طيب وبعدين شبهات ايضا تعوق الانسان عن سيره على هذا الصراط المستقيم فانها الكلاليب من الشبهات والشهوات هي التي في الاخره كلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور على الصراط اللي هو على جسر ايه؟ جهنم والعياذ بالله. واضح الكلام؟ يبقى ابن القيم بيشبه الشهوات والشبهات هنا اللي هي قدامنا زي الجبال شهوة المرأة اليوم والفتنة الرجل لا يجد الزواج ولا يجد المسكن وحجة عشان يجد شقة مثلا وبعدين بنات الدعارات ايه حدث ولا حرج والزنا ميسر واللي جاز يجد الوظائف العالية واللي بيستمسك بإرهاب الأصول ويتحط في السجن ماشي إذا بتعمل ايه تاني الفتن دي؟ ده هنا بلاء وفتن رهيبة جدا هتعمل ايه يا مسكين؟ الشهوات والشبهات اللي أمامك والشبهات نتيجة للجهل طبعا الشهوات والشبهات اللي أمامك هتلاقي على متن جهنم كلاليب وإيه؟ وحسد دي زي دي واضح؟ هل أنا المنفعل ولا ده كلام ابن القيم؟ ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره عن على هذا الصراط المستقيم فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك وما ربك بظلام للعبيد. فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر. شوف بقى هنا الصراط المستقيم بتدل على ايه؟ بتدل على النبوات والرسالات ولا لا؟ وانظر الى حاجاتك الى الصراط المستقيم ان ربنا يعلمك ويرزقك العمل بهذا العلم طول ما انت عايش وان ربنا يوفقك. الشيخ ده عنده درس الشيخ ده عنده درس وده عنده درس روح لمين؟ انت محتاج ربنا هنا لان انا ممكن اكون في يوم يعني كده رزقت من كنوز ابن القيم وجاء هنا هنا في يوم وقد يحاط بنا ولا نستطيع ان نقولها بعد ذلك مثلا وما تتسجلش اذا راحت عليك. وممكن اكون متعبا جدا وحاجه اجلس كده اقول كلام بايخ كما يقال يعني نتعب فيه او دردشه مثلا ويكون شيخ اخر موفق في قضيه هامه جدا وبرضه ما تسجلش. لو في شريك خلاص الشريك يكفي هتسمعه انما ممكن اقول كده ما. انما لما تقول اهدنا الصراط المستقيم معناها ما تفتكش موعظه ولا نصيحه ولا علم الا ما تعرفه ولا عمل الا وايه وتعمل به مش عندك لا شهوات ولا شبهات وتظل في حاله جهاد الى ان تلقى الله عز وجل لان الامر خطير خطير. صعبان عليك كلمتين وحسام المسلمين اللي هم بقوا ماشيين معاه وصعبان عليك الكتوبه والصرب وبتاع ماشي وينبغي ان نبكي بدل الدمع دم بس تذكر ان سمك جلد الكافر في النار كم ذراع؟ 42 ذراع او 72 ذراع. ما تشوف حسام اللي بتسلطيه على المسلمين دول وساكتين ولا بيقول ولا كلمه ده كفر حنين اللي هيموت منهم بقى على الـ على الـ على الموقف على الموقف ده والخذلان ده والبراء من المسلمين والولاء للمجرمين وعلاقات مع الصرب. انت اتصدمت كده على الاجتماعات تقول لك ده زعلان قوي من ضرب الصرب. تخيل تصور يوصل الحال الى ايه؟ طب هيوصل الموقف ده يبقى ايه؟ لما شوف سمك الجلد لو مات على هذا 42 ذراع او 70 ذراع او 72 ذراع وكلما نضجت الهدوم بدلناهم جلودا غيرها وتقارن بالجلد هنا لما بيحترق هنا ايه اللي بيحصل له يعني؟ تخنت الجلد هنا قد ايه؟ نقل نقل؟ هل تؤمن بالجهنم وبيوم القيامه؟ خلاص يبقى ايه مشكله؟ في حاجه توقفك ابدا عن السير والسفر الى الله عز وجل لغايه لما تقابل ربك. في حاجه تعطلك ابدا ولا تعطلك ليه؟ لانك عارف ان مفيش نسبه خالص بين عذاب الله وفتنه الناس. جعل فتنة الناس كعذاب الله ولا ايه؟ الموضع السابع من الاستدلال من فتحة الكتاب على النبوات والرسالات. الكلام ده صعب يا اخوانا ليه بس مش عارف ننقل منه؟ كلام ابن القيم انا هقول ايه بس عن كل ما كان في جيش القلوب ده لما ساعة ما توقفت عند الفؤاد وعمال ابين فيه ده من اكثر ما لقيته في حياتي. هو ده التعرف على ربنا واستعمال الآلة. انت هتسأل يوم القيامة إن السمع والبصر والفؤاد هتتكلم عنه يوم القيامة هتتكلم عن آلة في إيدك ما استعملتهاش ليه؟ عندك زر الكهرباء مش عارف ينور لك، ففي ظلمات العقار ده والتعديل، دوس على الزر نورت الكهرباء خلاص. كلمة الفؤاد، شغل الفؤاد حتى اتعرف على كل حاجه، بعرف طريقك فين وتمشي للناس بهذا النور. ثم تنجي دنيا واخره وتصبر وتشكر ربك حكمه مية مية الى ان تلقى الله عز وجل. الموضع السابع من معرفه نفس المسؤول. ايه المسؤول بقى؟ ها انت بتسال الله عز وجل ايه؟ الصراط المستقيم. طب ما هو الصراط المستقيم؟ لو عرفته اذا لازم يكون فيه نبوات وايه؟ والسلام. هو الصراط المستقيم ده عادي منين؟ خلي بالك ايه الصراط المستقيم؟ ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسه امور: الاستقامه، الايصال الى المقصود. ما هو طريق مستقيم اه بس لو راح اسكندريه دي وداك الفيوم، ده صراط ما ينفعش. يبقى الاستقامه والايصال الى ايه؟ الى المقصود. والقرب طريق، طريق مش يلففني حضرات الرجاء الصالح وساعته، طريق واسع يسع الجميع للمرين عليه، وتعينه طريقا للمقصود اللي يمشي لا يلاقي اخر النتيجه. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الامور الخمسه. فوصفه بالاستقامه يتضمن قربه، لان الخط المستقيم هو اقرب خط فاصل بين الخطين، وكلما تعود طال وبعد. واستقامته تتضمن ايصاله الى المقصود، ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم ساعته، واضافته الى المنعم عليهم ووصفه بمخالفه صراط اهل الغضب والضلال يستلزم تعيينه طريقا. والصراط تاره يضاف الى الله اذ هو الذي شرعه ونصبه. مش كده ولا لا؟ تعرفوا منين بقى؟ تعرفوا منين؟ لازم الرسل. فقوله تعالى: وان هذا صراطي مستقيم، هي مضاف الى من؟ الى الله. وكقوله تعالى: وانك لتهدي الى صراط مستقيم، صراط الله، مضاف الى الله. وتارة يضاف الى العباد كما في الفاتحة: صراط الذين ايه؟ انعمت الى العباد، لكونهم اهل سلوكه وهو المنسوب لهم وهم المارون عليه. الموضع الثامن هو اخر موضع استاذ ابن القيم في الاستدلال على ايه؟ اثبات النبوات. الفاتحة كل ما تقرا الفاتحة تبقى عارف ان لابد لابد لابد يكون فيه رسل. مفيش كلام. اشوف نفسك بقى حاجه رسول حكيم شراء محمد عليه الصلاه والسلام. طب محمد ده جاي بايه يعني؟ جاي مخمص معاك يعني ولا جاي برساله؟ تعرف ايه عن الرساله ديت؟ تعرف ايه عن الرساله؟ قول لنفسك كده انت بتصلي. قول لنفسك ماذا علمت عن الرساله؟ ماذا تعرف رساله محمد؟ لازم في رسول وفي حساب. طب رسول ده جاي برساله، كم علمت وكم حصلت من هذه الرساله؟ كان نفسك كده حتى ما حصلتش حاجه الا يعني ما رحم الله عز وجل. الموضع الثامن من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال. فانقسم الناس بحاجة معرفه الحق والعمل به الى هذه الاقسام الثلاثه. لان العمل اما ان يكون، لان العبد اما ان يكون عالما بالحق او جاهلا به، والعامل بالحق اما ان يكون عاملا بمجرئ او مخالفا له. فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. فالعامل بالحق العامل به هو المنعم عليه، وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو المفلح قد أفلح من زكاه. والعالم به المتبع هواه هو المغضوب عليه. مش تعرف بس، تتعلم بس وتعمل به. طب العالم واللي اتبع هواه مغضوب عليه. والجاهل بالحق اللي بيعمل بس على باطل هو الضال. والمغضوب عليه ضال عن هداية الايه؟ ها؟ ها؟ العمل. ايوه كده صح، هداية العمل، لانه عالم العلم انه ما بيعملش يبقى هو ضال. بس ضال في علم القسم الاحكام القلب في الفؤاد ولا في القسم الثاني؟ الثاني بنسميها ايه؟ ضلال عمل. مش هنا قلنا جهل هنا في العلم وجهل العمل؟ احنا نسينا الكلام ده؟ والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل، والضال مغضوب عليه ايضا لضلاله عن العلم الموجب للايه؟ العمل، بدون مجهود، فكل منهما ضال مغضوب عليه. ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته اولى بوصف الغضب واحق به، واضح؟ يبقى اي النصارى ضالون ولا لا؟ ومع ذلك هم مغضوب عليه، بس هم اولى بوصف ايه؟ الضلال. اليهود مغضوب عليهم ولا لا؟ طب هم ضالون ولا مش ضالون؟ ضلون، بس هم اولى بوصف ايه؟ المغضوب عليه. هل المغضوب عليهم اليهود فقط؟ لا، اليهود مثال بس على المغضوب عليه، مثال. إنما من المغضوب عليه أي واحد يعلم ثم لا يعمل، إلا أن يكون مستغفر ويتوب وعارف أنه مذنب، هذا مسألة ثانية. كل الناس يعني شيء، إنما هو يعلم ولا يعمل به ولا يستغفر ولا يهمه الكلام ده ولا حرام ولا حلال. أهو ده مغضوب عليه. ومنها هنا كان اليهود أحق به ومتغلب في حقهم، كقوله تعالى في حقهم بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكونوا من عند الله باقي ان ينزل الله الفضل على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. قال تعالى قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله ومن زوجنا منه، عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القرده والخنازير وعبد الطاغوت وليك شر مكانه واضل عن سواء السبيل. والجاهل بالحق حق باسم الضلال. ومن هنا وصفت النصارى به، قوله تعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالاولى في سياق الخطاب مع اليهود، فالاولى في سياق الخطاب مع اليهود، والثانيه في سياقه مع النصارى. وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ففي ذكر المنعم عليهم، خليك معاه ده ازواج الاستدلال من جهه الثامنه دي، وهم من عرف الحق واتبعه، خلي بالك، والمغضوب عليهم وهم من عرفه واتبع هواه، والضالين وهم من جهله. في ذكر هذا ما يستلزم ثبوت الرساله والنبوه، والا هيبقى منعم عليه ولا مغضوب عليه ولا ضال ازاي؟ اي اعتبار؟ مش اعتبار رساله؟ شفت الفتاحة كيف في الرسالة من كم طريق؟ لأن اقتسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود، وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة وأضاف نعمة إليه وحدها فاعل الغضب للوجوه. نتوقف عند هذا القدر بالنسبة لإيه؟ لكلام ابن الخير. يبقى المطالب العالية كان مطلب ثلاث: توحيد ربنا، نبوات، بعث. واحد يقول لي لا استنى بقى، في ترتيب احسن من كده، ماشي اللي يعجبك. يقول لي اول مطلب البعث، كويس جدا، وده فعلا ايه مهم جدا، لان هو ده الترتيب عليه بالقران، لان اللي يؤمن بالبعث على صالح حاله كله، مفيش مشكله. امن بالبعث، المشكله كلها انه غير مهم بالبعث، هيبحث عن التوحيد وهيبحث عن الرسالات والنبوات كلها. يبقى الايمان بالبعث كويس جدا، والمعارف اثبات هذا ده اعلى مطلب. يعني ايه؟ يعني اللي في الخلاف، اما هتحاسب على اي اساس؟ يبقى لازم ترجع الى اي شيء؟ الى الرسل والرسالات. ولما ترجع للرسل والرسالات هتلاقوا جميع الرسل امروك باي شيء؟ خلاص هم دي الثلاث مصالح: بعث، نبوات، توحيد. والتوحيد ثلاث اقسام: ربوبيه، منعم، الكمال، صفات. الثالث هو الالهيه اللي هو توحيد ايه؟ العباده. والعباده بتنقسم لاقسام والصلاحات بقى شرحناها سابقا وهتلاقيها بصمة التفصيل ان شاء الله. توحيد النعمه دي برضه النعمه ثلاث انواع: نعمه الدنيا، ونعمه الدين، ونعمه الجزاء يوم القيامه. خلاص ادي النعمه لانها مذكوره هكذا في القران العظيم. تعال بقى كده نعود الى هذه الرسمه لاماني. ما في انا هوصفها لك، هي سهله. يعني احنا عندنا ايه؟ مستطيل. هترسم انت كده مستطيل، المستطيل ده يمثل الفؤاد. فؤاد ده ايه؟ مكتوب كده عنوان الفطرة او الفؤاد على الفطرة التي فطر عليه او فطره الله عليه، يعني قبل الرسالة. كمان الشاب ده كله قبل ما يبقى في رسول. انت عندك فؤاد ولا لا؟ عندك فؤاد. تجي الآن تعملها ازاي؟ اهلي فريق باستعمال الفؤاد، هو ده القلب السليم بدايته باستعمال الفؤاد. استعمالا ايه؟ سليم. كيف تستعمل الفؤاد؟ اول حاجة بتبص في نفسك وتبص في اكلك وطعامك وشرابك وملبسك والارض اللي انت عليها والايات ربنا اللي يقع عليها ايه؟ بصرك ولا لا؟ ولا هتلاقوا لك روح المريخ الاول؟ طب تشوف اللي تحت رجلك هنا الاول وانت تروح المريخ. يبقى اول شيء هنستعمل فيه آلة الفؤاد هو ايه؟ واخبالك. ولذلك كثير ده كان فوق كده الاقرار بالصانع فطرة وعقلا. فطرة وعقلا، إذ لا بد لكل صنعة من صنع، مش وصول ولا حاجة، هو بيتكلم على الفطرة، لا بد لكل صنعة من صانع تدل عليه وعلى صفاته، وكل كمال فيها يبقى اللي خلقها من باب أولى له هذا الكمال ولا لا؟ لما تلاقي الجمال في المخلوقات يبقى الذي خلقها أولى بهذا الجمال ولا لا؟ هو ده التفكير فطرة وعقلا، يعني مغروس فيك أساسا وبعدين ممكن توصل له عقلا. إذ لابد لكل صنعة من صانع تدل عليه وعلى صفاته، وكل كمال كمال فيها في المخلوقات يعني، فالخالق أولى به. والتفكر في المخلوقات وما احتوى عليه من علوم وحكم يثمر يقينا بأنها ما خلقت إيه؟ باطلا وما خلقت إلا بالحق. ده كان من غير رسل. أي والله العظيم، والله لو استعملت الفؤاد زي ما استعمل الفؤاد وصل غير الكهرباء ويسعى الزر لأن لما دورت، ودي معلومات درسناها، لأن عايزة تستعمل الفؤاد في المطالب العالية عشان تعرف من ربك وقصتك ايه، خلقت ليه أساسا، فحتلاقي الفطرة والعقل ممكن توصل له من غير رسالات، فكيف وعندك الرسالة؟ بس الفطرة دي هو طريقة الرجاء، كيف نستعمل العقل؟ يبقى بأنها ما خلقت باطلا من الصنعات والمخلوقات دي، وما خلقت إلا بالحق، ومن ثم فانتظار التكليف، انتظار ايه؟ تكليف يعني انتظار التكليف، يعني مجرد التفكير تبقى عارف ان استحاله ان ربنا يسيبك كده، لازم يبعت لك واحد يقول لك ايه؟ فعل ما تعملش ايه؟ وده اللي كان عليه مين؟ ابو بكر رضي الله عنه. الواحد يتقرب الى الله عز وجل بحب ابي بكر. انه ما ترك النبي عليه الصلاه لما كان حد بيهاوب تحت ابو بكر كلمه كده ويزعله، ياخذ الله النبي عليه الصلاه ايام غضب يقول دعوني وصاحبي، كله يطلع على جنب. كلكم ترد، ما في واحد الا تردد، انا رسول ولا لا؟ الا ده هو عملاقه، ده كان ملك القلب السليم والفؤاد السليم، فؤاد ابو بكر بس ببساطه، هو فؤاد كان كده الاسلوب ده، هو ده ابو بكر كان بيفكر كده. بيقول لك ازاي ربنا خلقنا كده، ازاي يعني وسيبنا كده؟ لا استحال، انا الحكم الموجوده دي والابن دي بتعمل ازاي؟ كل ما شكت اثناء ينظرون الى ايه؟ النبي كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض؟ لا أنا دخلت في الشرع بقى أهو، أنا مش عايز أدخل في القرآن والسنة، أنا بكلم دلوقتي فطرة وإيه؟ وعقلا. طب هو الشرع هيجي بإيه؟ بغير الفطرة؟ كماله كما يقول ابن تيمية بالفطرة المكملة بالشرعات المنزلة. أهو ده كمان الإنسان بالفطرة المكملة، ها؟ بالشرعة المنزلة. أي أيوة والله فين الفطرة دي ماشية حالك. أول قسم هتلاقيه فوق لوحده كده عامل لك أنا توحيد الربوبية في مستطيل كبير وعايز تحط أسماء وصفات جنب منه كده، فأول مربع داخل توحيد الربوبية اللي هو التفكر في الإيه؟ الصنع والمخلوقات. ده يؤدي بك إلى عدة أمور. تستنبط من المخلوقات دي إيه؟ أول استنباط إن لابد من رسول يجي لك ولا لا؟ اهو هتلاقي عامل لك سهم طالع من المستطيل ده اهو اللي هو فيه الصانع والصانع، وكاتب على السهم ده وهو ده الرجاء، خلي بالك يقتضي ويستلزم الاقرار بالتكليف. ليه ربنا يكلفك يعني؟ لانك هتلاقي ان كل شيء مسخر لمين؟ ليك انت. طب انت بقى مسخر لمين؟ طب خلاص يبقى لازم يكلفك ربنا ولا لا؟ فطاطا من غير ما يجي النبي عايز الصلاه، من غير ما حتى ان فيه اصل لازم تبقى، هو ده الرجاء وهو ده اللي ما بيستعملوش يا ويله، وربنا بيطلقهم على قلبه ويقرا على قلبه وما تفهمش حاجه اللي في القران ولا في السنه. لازم استعمال الفؤاد ده عشان لما تطلع تدعو في اليابان ولا في امريكا ولا في اي بلد وتواجه بالجماعه اللي هم لا يعرفون اي شيء، تواجهه بالكلام ده الفكر ده، تعرفه بهذا وبعدين تردفه بالرساله والقران ده، لما الكلام ده كله براهين عقليه سهلة جدا وفطرية مش مرهقة ولا حاجة. وده اللي بيسميه الرجاء، مقدمات موجودة الفؤاد وعندك الفطرة، فكر بس شوية، اشتغل اسخن شوية هتلاقيك وصلت للنتيجة دي. ان لابد ايه؟ كل شيء مسخر ايه؟ كل شيء بحكمة. يبقى انت حكمتك انت ايه؟ يبقى لابد انك هتكلف تكلف من مين؟ من الذي خلق وسخر لك ما في السماوات والارض جميعا منه ولا لا؟ يبقى لابد من الرسالات. خلاص؟ طيب كمان لو فكرت في الصنع والصانع لازم توصل لنتيجه تانية. ايه هي؟ ها؟ من بعد لما تتفكر في الكلام ده يا اخوانا لابد من البعث. ليه ما هو ده رجاء برضه. شوف هتلاقي كده انا كاتب لك ظهور العلم والحكمه في المخلوقات يقتضي ويستلزم الاقرار بالحكمه البالغه التي خلق لها الايه لان كل شيء له حكمه ولا لا. طب حكمتك انت ايه؟ ها يبقى لابد عن الجزاء. لابد من الجزاء لان الانسان بغير جزاء اذا الخلق باطل. ولذلك عشان عامل لك فهم تاني طالع من الجزاء للنبوات المستطيل اللي فيه الجزاء عشان عامل لك فهم منه طالع على ايه؟ هنوصل. لان انت لو فكرت المخلوقات هتقول ده لا يمكن وانت اصلك مفطور على هذا. لازم حقابل ربنا حقابل ربنا ده قبل الرسول عليه الصلاه والسلام من غير الرسل تلازم حق الله عز وجل. لقاء الله يبقى على اي اساس؟ يبقى لابد من ارسال ايه؟ وتوزيك حتى ان عامل لك سهم من القسم الجزائي الى القسم الايه؟ تشريعي الى القسم اللي هو النبوات والرسالات. واضح؟ يبقى اول قسم اعتبر ايه؟ التفكر في المخلوقات. ده بيؤديك الى حتميه الرسالات ويؤديك الى حتميه الايه؟ البعث. واضح؟ وفي نفس الوقت طبعا عامل لي سهم هنا ودي غلطه منه ما خدش باله انا عامل ايه. لو السهم طالع من القسم المخلوقات التفكر فيها الى البعث. والبعث يدلك عليه ايضا على الثلاثة. وذي الثلاثة يدل على ايه؟ ها؟ على البعث. ده كلام فطر هنا ده كان لسه على الفطرة. لما تفكر المخلوقات دي لابد من لقاء الله. لقاء الله يبقى لابد من هذه الثلاثة. وبرضه فكر المخلوقات لابد من ها؟ الرسالات والرسالات يبقى لابد من البحث والبحث يبقى لابد من الرسالات. الاسم والرسمه دي هتخليها سهله جدا عندك ما تنساهاش. يعني سهل لو بصيت فيها كده هتلاقي حصلت المعلومه دي سهله جدا. بس اللي بيجي سهل بيروح سهل. فلابد ان بذل جهد لكي تحفظها وتعلمها للناس وتتدرب عليها. هي دي المطالب العاليه جدا اللي احتوت عليها فاتحه الكتاب ودي استشهدت لك بايه؟ ابن القيم. وده كلام حتى فطره وعقلا قبل القران. ولما يجي القران يكمل ويدي لك التفصيل ده. واضح؟ طيب برضه لما بنفكر في المخلوقات دي بنوصل ان ربنا يبقى مين؟ ما بتعرفش حاجه ربنا يفكر المخلوقات؟ ها؟ انه عليم وحكيم ولا لا؟ على سبيل المثال مجرد ما تتفكر انا قلت لك اللي خلق الجمال يبقى هو اجمل ولا لا؟ اللي خلق الحكمه يبقى هو احكم ولا لا؟ اللي خلق الانسان عنده علم وحكمه يبقى اللي خلقه اعلم واحكم ولا لا؟ ما هي دي القضيه. يبقى التفكير برضه في المخلوقات والصانع على الصانع عامل لك انا سهم كده يقتضي ويستلزم الاقرار بالكمال لله عز وجل اذ الذي خلق الكمال هو اولى واعظم ايه؟ كمالا. معانا؟ التفكير ده فطره وعقلا. مش عارف انا ايه بس عدم الاستجابه دي هتوصل الى ان ربنا تعالى معرفه جبليه فطريه بالله تعالى وكمالاته اجمالا مع تنزهه سبحانه عن النقص والعيب والند والمثيل وان التفكر في ذلك يقتضي ويثمر الاقرار بتوحيد الربوبيه والنبوات والنبوات والرسل ومعاد يوم القيامه لان ما له الكمال ينزه عن خلق الانسان حكمه ولا غايه لا سيما وقد فضله على المخلوقات وسخرها له مع اتقانه تعالى لكل شيء خلقه كما ان من له الكمال يتعالى عن التسويه بين المختلفين وعن التفريق بين المتساويين بمعنى انه تعالى لا يساوي بين المسلم الطيب وبين المجرم الخبيث والا لكان الخلق باطلا وعبثا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى هتلاقي الكلام اللي انا جبته ده كله في اسماء ربنا وتعالى ربنا جه منين؟ استنباطا. الاستنباط يعني الرجاء من عين المقدمات المخلوقات تتفكر في نفسك او في خلق السماوات والايه؟ والارض. واضح الكلام ده؟ طب لما تعرف ان ربنا عليم حكيم ده يستثمر ويقتضي ايه؟ يقتضي ويستلزم ايه؟ ان تكون المخلوقات كلها بالحق ولا بالباطل؟ لانها صدرت من مين؟ من عليم حكيم. فهتلاقيني عامل لك ايه؟ كاتب لك فهم كده من الاسماء والمعرفه على ربنا الى ثاني الى المخلوقات والصنع والصانع دي. بس تعرف ان الصنعه دي لازم تكون حكمه دايما لان اللي خلقها ايه؟ حكمه. هو ده الرجاء. ينبغي ان يدور فؤادك هذا الدوران. هو ده الرجاء الاسهم الخضراء ده الثقيله دي اللي انا بنبذها. ولما تعرف ان ربنا له الكمال برضه يقتضي ويستلزم ان لابد ان نرسل ايه رسلا، ولما تعرف ان له الكمال برضه يقتضي ويستلزم الاقرار بالمعاد وايه والجزاء. هي دي الرسمه دي شايفها الاسهم الخضراء الكبيره الثقيله امامك ديت، هو ده اللي بنسميه الرجاء. هذه رسمه محتمل يعني دي رسمه الفؤاد كما خطره الله عز وجل. يفكر بهذا الاسلوب بطريقه سهله جدا، انما الفطره اللي انطمست بقى فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه، طب نعمل ازاي؟ نفنطر الفطره دي ازاي؟ نبردها ازاي؟ نجليها ازاي؟ بالاسلوب ده بهذا السهل، وبعد ذلك بالشرعه المنزله. ولذلك نفس الرسمه دي هنرسمها مره عشان بيان التوحيد اللي جاي من الشريعه بقى من القران والسنه، ومره ثانيه لبيان النبوات وايه والبعث. هتلاقي الكلام الرسومات ثانيه، وان ما لحقتش انا اخلصها انما موجوده يعني دراسه الساعه والايات بتاعتها. طبعا اللي عطلني ايه؟ كل ما اجيب ايات اقول لا لا هات الايات الثانيه اوضح. كل ما لقيت القران من اوله الى اخره بيتكلم في القضيه دي، والله العظيم يمكن ما في صفحة إلا وفيها الكلام ده. ما دي المطلب دي أم الكتاب، ما في صفحة في القرآن إلا مشتمل هذا الكلام. طريقة الكتاب عجيبة جدا. ولذلك أنا شوف الأسماء والصفات قعدت أجيب آيات، قلت طب أنا حكيت إزاي وحكيت للناس إزاي؟ أنت مش شايفه طبعا. وبعدين قلت لك طب أخلي الآيات مكتوبة في لوحة لوحدها ونصورها من المصحف والاستنباط يبقى كده بالشكل ده. وبعدين طب استنى، طب خلي التوحيد لوحده وآيات التوحيد لوحده والاستنباط بطريقة القرآن هو دي الرسومات بس. لما تيجي تتعلق هيبقى الموضوع سهل ان شاء الله. يبقى هنا احنا فهمنا الفؤاد بيشتغل ازاي، وكل منا مطالب بان ايه يستعمل فؤاده بهذا الاسلوب، ان يستعمل فؤاده بهذه الطريقه. يبقى احنا عرفنا الفطره هنستعملها ازاي، هنصور اشياء وبعدين نشرح شويه هنتكلم عن الشرع ازاي على نفس الطريقه اللي كانت عليها الايه الفطره. اتفضل جيد عشر دقائق نخلص ونصلي ولا خلصوا يعني حد مستعجل عنده مرض بتاع على وضوء. طيب يعني ان شاء الله مش لازم تسمح لي بس اسمعني كده، يمكن تحاول تستعد حتى ما تحتاجش الى شرح بعد كده نخش في اعمال الخروج وفي القسم الثاني. بس هنعمل امتحان، هنعمل امتحان وان شاء الله نقضي شهر الامتحان ده. لازم نتكلم محفوظ بادلته، مش عايزين نتكلم وخلاص. طب مطالب نفس الكلام ده لو سافرت هنا ولا هنا مطالب هنا نذهب الى امريكا نجد هناك ايه دكاتره وناس وايه وناس واساتذه مش حول عقول اسئله عقول عقول هنا عقول هنا بتاع القران هنا اسئله اسئله. وبعدين نفاجئ ان شاء الله حد في الدين ولازم واحد يجي يتكلم. طب اتكلم في التوحيد يا اخي، انت عندك نصارى ويهود ناس وبيستجيبوا استجابه ايه؟ استجابتهم فوريه، استجابه الناس دول استجابه فوريه. لما تتكلم في التوحيد بتلاقي الناس ايه؟ طب اللي انا حكي عايز حاجه في التوحيد، طب هنعمل ايه؟ نصهم بقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ما تقدروا تلاقي الكلام ده؟ الكلام ده لو وصل للنصراني استحاله الا ان يكون ربنا مطلقا على قلبه. لو وصل لاي واحد كافر مجرد بس يعرف هذا الاسلوب في الاستدلال سواء الفطرة أو القرآن، يعرف إن الإسلام هو الحق ومحمد حق عليه الصلاة والسلام، مش ممكن أبدا يكون اللي هو عليه ده صح، صليب وما الصليب والباطل والكلام اللي عندهم ده، هو ده هو ده التوحيد والعلم اللي جه فيه القرآن. فلما جيت أستدل على النبوات والمعاد، طب خد مثلا سورة غاف، عشان فضل 10 دقائق مش هنعرف، سورة غاف أولها إيه؟ كم واحد حضر جلسة عز بالله وانا بتكلم في اوسط غفر بس انت مطالب انك تسمع الدروس اسماء الحسنى. اخذنا حصة كاملة في يوم الاربعاء في بداية سورة غفر عشان نشرح الاسماء اللي جت فينا. اقرأ كده معايا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الايه يدل على ايه؟ الشرع الشريعة مش تنزيل كتاب، كتاب في ايه؟ الشريعة. الاخبار بقى عن اسماء الله والاخبار عن الامر والنواهي وعن الترغيب والترهيب وعن قصص السابقين وعن مقاصد القران. آية تنزيل الكتاب من الله اللي استعدت العبادة عشان كده نزلنا ايه؟ شفت لفظ الجلالة من القيم استدل بلفظ الجلالة على ايه؟ على النبوات والشرائع. مش هو ده القرآن؟ هو ايه النبوات وايه القرآن؟ وايه الرسالات والنبوات وايه القرآن؟ اذا رسالة تنزيل الكتاب من من الله، لأن الله مشتق من الإلهية، كيف تعبده؟ إذا لابد من إيه؟ من منهج اللي هو تنزيل، تنزيل كده من الله العزيز الحكيم، كونه عزيزا العليم، كونه عزيزا وكونه عليما، ده يتناسب أشد التناسب مع إيه؟ مع ما تضمنه القرآن من عدة وعلم، القرآن فيه علم ولا فيه علم؟ فيه كل علوم. يبقى كون الله عليما متناسب اشد التناسب مع تنزيل الكتاب، وكون الله عزيزا متناسب اشد التناسب مع عزة هذا القرآن، وانه لكتاب عزيز ما فيش فيه غلطة. انت لازم تسمع الشريط بتاع الدرس العثماني، لازم تسمعه، هنكرره هنا. فهنا ايه؟ تنزيل الكتاب متناسب جدا مع عزة الله وعلم الله عز وجل. شو اسماء ربنا سبحانه وتعالى ولا كتب التشريع عن النبوات والرسل ايه؟ كلها متداخله. فلما تمتلك في الصراط من الاول قبل الشريعه الجديده هتلاقي الشريعه جايه بنفس المعنى ده، ان انا رسلته فين؟ في الفطره. مش انا عرفتها يعني ان انا كان عندي فؤاد كفؤاد ابي بكر قبل ما اعرف حاجه عن الاسلام، لا، ده انا عرفت من القران ان القلب مفطور على ايه؟ على الطريقه دي، فرسمت الفطره بالكلب. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فهمنا ايه العباره ديت؟ فانه لسه والتناسب العجيب بين عزة الله عز وجل وعزة القرآن، وان القرآن لا يمكن ان يحرف، يعني تنزيل من مين؟ وتاني تنزيل العزيز الرحيم. تعالى الواحد يحرر الاطلاق، ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. يبقى تنزيل الكتاب من الله العزيز. الان شوف التناسب والتناسب بين العزة والعلم وبين التنزيل. غافر الذنب يدل على ايه؟ نعم. الذنب ده يدل على عرفت انه ذنب منين؟ من الشريعه. ده يدل على الشريعه ولا لا؟ اذا كلمه الذنب تدل على اي شيء؟ على الشريعه. يبقى غافر الذنب، يبقى كل في ذنب في شريعه. وعن صفاته عز وجل انه يحصي وقابل التوبه. توبه من اي شيء؟ من المعاصي. وتوبه من اي شيء ايضا؟ من المستوى الأدنى إلى المستوى الأعلى. والتوبة دي رجوع، رجوع من 5 من 10 إلى 7 من 10، أن أنت فطرتك أساسا 10 من 10، تترجع للفطرة وتفصلها وتكملها بس. فدايما التوبة معناها رجوع. النبي عشان كان بيتوب، يتوب من إيه؟ عايز الدرجة الأعلى باستمرار ولا لا؟ يتوب يا الله، استغفر الله وتوب إليه في اليوم كم مرة؟ 70 أو 100 مرة. طب يتوب من إيه؟ ها؟ من مستوى الى مستوى، لان الذي يليق بجناب الله عز وجل اعلى واعلى واعلى، اي توبة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هنا مسألة ايه؟ غافر الذنب وقابل التوبة، ها؟ شديد العقاب. يبقى دل على ايه بقى ده الكلام ده؟ يبقى ممكن دل على العقاب وعلى ده. للطول، للطول يعني ايه؟ الطول يعني الانعام والافضال، وفيها ترغيب برضه، ان اللي يريده يطوله عز وجل. يعني يطول اي شيء يريده، يريد ان يقهر فيقهر، يريد ان يمشي يقفش، يريد ان يقفش امريكا ما تبعدش عنه، ما لا تعجزه، لانه ذو الطول عز وجل. ولكن هنا ابن القيم واكثر الشرح اخذوها على انها ايه؟ من ناحيه النعم والفضل والاحسان، ذي الطول. يبقى شديد العقاب جت من ايه؟ من غفل ذنبه قبل التوب، وبين من ذي الطول. شوف كلام، يبقى الرحمه تزرق مش كده ولا لا؟ مش الغضب ولا لا؟ لان شديد العقاب جاءت بين امرين، بين غضب ذنب قبل التوب وبلاد قبلها، وبين ذي القول ايه؟ بعدها. طيب ثم قال قل انت بقى بعدها ايه؟ لا اله الا هو. يبقى استدل باسماء الله دي على ايه؟ على اي شيء؟ على التوحيد ولا لا؟ طب ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، ده اللي هتلاقيه عندك مرسوم كده في الاسماء والصفات، وكاتب لك كده فتحت الكتاب وبعدها على طول اول سوره غضب. ازاي ان اول الصوره صفات الله والكل مسلم بهذه الصفات، وان كانوا يجهلون التفاصيل فيها، واخد بالك؟ إننا مسلمون وليس ثم خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. أبو جهل يقر أنه عزيز عليم شنو ولا ما كان هذا المعنى وجه الإيه المقتضيات والأحكام أو العناد والاستقبال. لا إله إلا هو. إذا دلت أسماء الله قد غفر على أنه لا يستحق أن نعبد إلا إيه إلا هو. وإذا صفة لله عز وجل إيه صفته زي العظمة وزي الكرم له صفة ثانية اسمها إيه استحقاق العبادة صفة ذات استحقاق العبادة لا يكون إلا مستحقا للإيه العبادة. تقول لي ليه في صفة كده عايز تعرف ليه مصر يعني لأن له الكمال كله. فين الكمال أهو العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شهيد العقاب ذو الصوت. عايز كمالات اكثر من كده؟ ترتب على ذلك لا اله الا ايه الا هو. يبقى استدل على التوحيد الالهي باي شيء؟ ها باسمائه تعالى وايه وصف. ثم قال ها اليه المصير ده اثبات ايه البعث والمعاد. شفت القران وفرقت القران؟ يبقى انا بعلمك حاجه كده تضيع وقت يعني ولا قاعد بس مخمخ. هذا كتاب ربنا ده اصل دور ربنا أصل ربنا العالم. الناس أنا لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس بتعذب إزاي عن مثل هذه الظروف؟ حاجة أبص من إزاي خالص غير الكلام ده مش ده القرآن وزي لقد لا يجادل في آيات الله إلا الذين إيه كفروا. فلا يبرد بجادل على إيه. الأمر واضح جدا في صراطنا أهو ورسولها لك خطة أهو. ليه؟ ما يجادل بجادل في أي شيء. ده أنت مخلوق على هذا الأساس أصلا. نبي في ما يشاهد في آيات الله إلا اليهود يجادلوا ولا النصارى يجادلوا ولا العلمانيين يجادلوا. ما يشاهد في آيات الله إلا الذين كفروا. فلا يغرك تقلبهم في البلاد لأن دي من سنن الله عز وجل. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي إيه كيدي من أجل استدلال بأول سورة غاف. شو بنتكلم إزاي؟ إزاي التنزيل يعني إيه؟ وده برضه من الربوبية مش النبوات من ضمن ربوبية الله. قلنا الربوبيه النعمه متقسمه ثلاث اقسام ياكلك ويشربك ويدينك الصحه والزواج والعيال والارض والمسكن والاكسجين والجن نعم. وبعدين النعمه الثانيه اللي يكملها بقى يبعث لك رسول يربيك عشان تمشي كويس عشان تاخد الجنه عنده. والنعمه الاخيره انه يرحمك يوم الدين. شنو دي الربوبيه؟ شنو نعمه ربنا سبحانه وتعالى؟ وزي ما تاخد الربوبيه خلاص. فالتنزيل ده دل على ايه؟ على الفكر التشريعي من الربوبيه ولا لا؟ مش معانا برضو الكلام. يبقى اذا سورة اول سورة غافر دلت على اي شيء؟ على التوحيد وعلى المعاد وعلى ايه؟ وعلى النبوات البعث. النبوات احنا قلنا المعاد اللي هو البعث. قل المعاد قل البعث قل النشور سهلة دي واخد بالك. كذلك ما كنت النبوات القرآن كله بقى مشتمل على هذا. ده بالعكس ده انا هقول لك هات لي دليل بعد ما حققت الارحاق حاجه الامتحان كده هقول لك هات لي ايه عشر ادله اخرى غير ادله المكتوبه دي عشان تبقى فاهم ازاي. واقول لك اعمل لي رسمه كده وتصور لي وهات لي ايات ثانيه وادله ثانيه. هو بس الادله اللي انا جايبها دي لما اتكلم مثلا في اللوح عن التوحيد وانواع التوحيد فانا عمال اقول طب اكتب ايه اكتب اقول ايه طيب القران كله فعملت مثلا الرسمه دي عن التوحيد اقسام التوحيد الربوبيه وادلتها فين وازاي من القران يذكرنا في القسم الاول بالصنع والصانع خلقت كذا وربنا خلق كذا وكذا وكذا وبعدها قل لا اله الا ايه الا هو. فين الادله؟ اجيب لك خمسه او سته ادله. هل هي دي بس؟ لا ولا كنت سمعت دليل خمس سمعت دليل بس. وكذلك بالتشريع توحيد التشريع وتوحيد الجزاء ازاي هو ده الكلام. هنبقى بس محتاجين يعني بعض الجماعه اللي حطهم كويس او عنده امكانيه في انه يحول الكلام ده الى رسومات على طريقة الفطرة كده بعد الصلاة إن شاء الله. بس اللي بيكون عنده مش جاي يعني يتدرب فينا أنا كفاية الواحد يعني ما يعني اللي عنده فطرة وعارف ما ياخدش مجهودنا ده على الأرض الله يكرمك هيجي لنا مثلا بحيث حدله موعد يجي لنا يوم الأربعاء هنا فاضل أشياء أكون أنا رتبتها له عشان بس أغير اللفظة لأن دايما الواحد عايز يوصل للكمال كل مرة أقول لا دي صعبة لا أغير العبارة شوية. طب خليها عبارة ابن تيمية طب خليها عبارة ابن القيم وانا عايز اخليها مختصرة طب هجيب الكتب كلها بقى وانشرها وانا في النهاية لازم اوصل لايه لحاجة ميسرة. فان شاء الله يوم الاربعاء على شكل دي هكون داخل لك ناس روسي وانت ايه تنفذ لوحات كبيرة بخط واضح كل صورة كل نسخة منها مثلا ايه 10 نسخ والتكلفة كلها طبعا على حسابنا بس المهم انها تنفذ ولما تنفذ وتعلق في المسجد يبقى في الحاله دي احنا ايه نستأنف درس الاثنين ونستأنف امتحانات كل فات يا اما بقى ايه نبطل والواحد يعلي نفسه خلاص اروح اجلس في الفقه واتعلم لنفسي وعيالي وخلاص. طالما الكلام ده اثر ادراج الرياح اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ان يعيذ. جزا الله الشيخ خير الجزاء وجمعنا به واياكم في دار البقاء ونودعكم على امل اللقاء بكم في اصدار جديد ان شاء الله تعالى. ونرجو من كل اخ واخت سمع هذا الشريط الا يحصل بالدعاء لمن قام بتسجيلك وكل من ساهم فيه وساعد على نشرك ليكون لهم ذلك باذن الله ولك بمثله.